بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحلقة الرابعة من حلقات قصة الخلافة الراشدة. في الحلقة الماضية أو الحلقات الماضية تكلمنا على مقدمة عن الخلافة الراشدة، وتكلمنا على الترتيب النبوي للخلفاء الراشدين، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وفي بعض الروايات ذكر علي رضي الله عنه وأرضاه وراهم. يعني إحنا ما بنقولش إن الترتيب ده كان صريح مباشر أو في تصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هم دول هيكونوا ولاة الأمر، لكن الإشارات كانت كتيرة جدا زي ما اتعرفنا في الحلقة الماضية على هذه الإشارات. النهاردة إن شاء الله هنبتدي الحوار أو الحديث حول خلافة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أول خليفة من الخلفاء الراشدين، وفترة من أهم الفترات في تاريخ الأمة الإسلامية. أنا بقول الحقيقة خلافة الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنا بعتبرها أصعب خلافة أو زعامة أو قيادة في تاريخ الدنيا. كلمة طبعا مطلقة جدا، وممكن حد يقول أنت يعني حضارات المختلفة والأمة الإسلامية نفسها عاشت 1400 سنة أو أكتر، يعني منين هذا القياس أو منين هذا الحكم؟ أنا بستند لثلاث أمور فعلا هي أمور فريدة، ولهذا بقول إن دي أصعب خلافة عشان نعطي للرجل قدره. الصديق رضي الله عنه وأرضاه له قدر هائل، وإحنا اتكلمنا على قيمة الصديق رضي الله عنه في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما بيدعم حد بكلمة أو بحديث أو بمدح، هذا كله متابع بالوحي ومتابع من رب العالمين سبحانه وتعالى. فمعنى كده ان الكلام اللي تقيل في حق الصديق هو كلام يرضى عنه الله سبحانه وتعالى، وطبعا دي قيمة كبيرة جدا. اول شيء، اول سبب في ان بقول ان دي اصعب خلافة في تاريخ الدنيا، ان هو بيخلف الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا عادة لما بنيجي نقيم اي زعيم او خليفة او ملك بنقيمه بالمقارنة بمن كان قبله، دي طبيعة الناس كلها تقارنه بمن كان يعني من السلف له في الحكم، الزعيم اللي قبله، اللي قبل اللي قبليه، دايما بتقارن كده. طبيعة الناس أن تقارن بين القائد وبين من سبقه من القائد، يا ترى عمل أفضل، عمل أقل زيه، ضيع الجهود التي فعلها الآخرون، أصلح ما أفسده السابقون، دايما بنعمل هذه المقارنات، ده شيء طبيعي جدا. طيب الصديق بمن سيقارن؟ سيقارن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وده شيء يعني ليست مقارنة عادلة بالمرة، يعني مستحيل أي إنسان أيا كان يقارن بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا خير البشر وسيد المرسلين وأفضل الأنبياء، وهو الذي يعني قال له الله عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يعني إيه بأعيننا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يحفظه سبحانه وتعالى بنفسه ويرعاه ويوفقه ويهديه. وبعد كده الصديق مهما كانت درجاته فهو ليس نبي وليس معه الوحي الذي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فمقارنة الصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم في أي نقطة من النقاط ستظهر ضعفا. فلما واحد يتولى الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يوضع الحياة في اختبار صعب للغاية. يبقى دي أول شيء، أنه بيقارن بخير الناس، بخير البشر، خير الزعماء، خير القادة صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية المهمة جدا، أن هنا ما عادش في وحي، الصحابة 23 سنة عايشين بالوحي. يعني أي فعل بيختاره الرسول صلى الله عليه وسلم أو حد من الصحابة، الوحي بينزل يا يؤيد يا ينفي، يا إما يدعم الاتجاه الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، وإما يعدل المسار. ونعرف ساعتها ربنا سبحانه وتعالى راضي عن هذا القرار الذي أخذ ولا ليس راضيا عن هذا القرار، وبالتالي يغير. ده 23 سنة على هذا الوضع، وياما الرسول صلى الله عليه وسلم خد قرارات ونزل الوحي عدل القرار وغير الأمر. فالحركة التي تتحركها الدولة، كل هذه الحركة متابعة بالوحي. الآن ما فيش وحي، انقطع الوحي بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطع إلى الأبد، يعني خلاص إلى يوم القيامة ما فيش نبي يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فما فيش الوحي، ما فيش الرسالة، ما فيش الاتصال، هذا الاتصال بين الأرض والسماء. خلاص. فانت بتاخد القرار بتجتهد، يا ترى هذا القرار موافق لما يرضي الله عز وجل او غير موافق، انت الله اعلم. عمرك ما تتيقن على وجه الحقيقة رضا سبحانه وتعالى أو لم يرضى عن هذا القرار، احنا مش عارفين. فده برضو فترة خلي بالك احنا خدنا على الوضع ده بعد كده، يعني فترة عمر أو عثمان أو علي أو فترة بقى الدول الإسلامية المتتالية خدنا على الوضع ان مفيش وحي. لكن هذه الفترة الأولى يعني امبارح كان في وحي، النهاردة مفيش وحي، وخلاص مفيش هيجي الوحي تاني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فدي برضو نقطة بتخلي الموضوع صعب جدا. الحاجة الثالثة والأخيرة اللي بقولها، الأحداث الجسام التي حدثت في عهد الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هي فترة حكم سنتين حصل فيها أمور، الواحدة منهم ممكن توقع دولة، كتير أحداث كتير واحدة ورا الثانية ورا الثالثة. تكثف هذه الأحداث في عهد الصديق بتجعلها فعلا فترة من أصعب فترات الأمة الإسلامية ردة، شملت الجزيرة العربية في معظمها زي ما هنتكلم إن شاء الله في الدروس ونعرف حجم الردة. الردة مش حاجة بسيطة، مش واحد ارتد ولا اتنين ارتدوا ولا عشر ارتدوا، الجزيرة العربية الدولة كلها ارتدت إلا مدينة كذا وكذا وكذا، ما هم في التفصيلات. يعني الأصل إن الردة حصلت، الأصل في الدولة إن كلها غيرت دينها وغيرت عقيدتها وغيرت اتجاهها، شيء بشع. يعني الدولة تقريبا انهارت، لكن ربنا سبحانه وتعالى حفظ هذه الدولة في هذا في هذه تحت هذه القيادة الرشيدة من الصديق رضي الله عنه. الفتوح الإسلامية، يعني ايه فتوح إسلامية؟ يعني حرب مع الإمبراطورية الفارسية وحرب مع الإمبراطورية الرومانية في وقت متزامن، تتكلم على ان دولة فيها ردة، فيها انقلابات في كل مكان، فيها حروب أهلية مشتعلة، في نفس الوقت منشغلة بحرب أكبر قوتين في الأرض. ما خلاص انت عايز ايه؟ المفروض الدولة تنهار، شيء طبيعي جدا انها تنهار تختفي من الوجود. واحد دولة لا ترى على الخريطة بتحارب الإمبراطورية الرومانية اللي معاها نص الأرض، وبتحارب الإمبراطورية الفارسية اللي معاها نص التاني. فدي الأحداث الجسام التي حدثت في عهد الصديق رضي الله عنه وأرضاه. في تفصيلات أخرى هنتعرف عليها بالتفصيل إن شاء الله في القصة مع مرور الحلقات. فدي أصعب خلافة، فلازم نعطيها قدرها، لأن الرجل ما شاء الله نجح، يعني الصديق نجح نجاحا باهرا في الفترة اللي هو حكمها، وترك الأمة يعني واقفة على رجليها ونشيطة وقوية، وانتشر صيتها في العالم أجمع، الناس كلها بقت تعرف يعني أمة الإسلام في هذه الفترة المحدودة للصديق رضي الله عنه وارضاه. طيب، من توفيق الله عز وجل لهذه الأمة الإسلامية العظيمة سرعة اختيار الخليفة، إن ربنا سبحانه وتعالى يسر ليهم ان الموضوع اختيار الخليفة ده ما ياخدش وقت. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مات 12 ربيع اول في نفس اليوم الذي مات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، استطاع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ان ينتخبوا خليفة له صلى الله عليه وسلم، مع عظم المصاب، مع حجم الكارثة الرهيب. يعني احنا بنتكلم على كارثة هي الاعظم في تاريخ الإنسانية، زي ما قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، ومش بس كده ده انقطع الوحي، مفيش نبي تاني. فأنت خلاص أنت واقع في مصيبة كبيرة جدا وفي أزمة غير متكررة، يعني هذه الأزمة هذا النوع من الأزمات أول مرة تتعرض له الأرض، لأن دايما قبل كده لما كان بيموت نبي كان بيكون في نبي تاني جاي، والناس على أمل انتظار النبي القادم وبيدوروا عليه، زي ما أنتوا عارفين طبعا تفاصيل انتظار الأنبياء في الـ الـ الأمم السابقة. لكن هنا خلاص هم ليس بعده النبي صلى الله عليه وسلم، ففي كارثة كبيرة جدا. فكون في هذه الأزمة توفق الأمة اللي ما يحصلش أي نوع من الصراعات الكبرى ولا النزاعات بين القبائل ولا الخلافات بين الزعماء، وخاصة يا إخواني وأخواتي إن الأمة مليئة بمن يصلح للخلافة. احنا نتكلم على جيل الصحابة، اي اسم قوله يصلح ان يكون خليفة قائدا عظيما يعني لا يقارن بغيره من ملوك الارض على مدار التاريخ كله، هتقول ابو بكر، هتقول عمر، هتقول عثمان، هتقول علي، هتقول الحسن، هتقول بقى الاسماء الاخرى اللي موجوده، هتقول الزبير بن العوام، طلحه بن عبيد الله، سعد بن ابي وقاص، ابو عبيده بن الجراح، هتقول العباس بن عبد المطلب، هتقول سعد بن عباده، يعني هتقول مين ولا مين. كل اسم من دولت يصلح ان يكون قائدا للامه، يصلح ان يكون قائدا لاكبر حضاره واقوى دوله. فانت بتختار من كل دولت، هذه مشكله كبيره. لما يكون عندي 2 3 هم المتميزين ممكن اقول لك الاختيار ممكن يكون سهل، لكن في وجود هذا الجيل الضخم من العظماء المفروض القضية صعبة. لكن سبحان الله ربنا أكرم المسلمين وكان الاختيار عليهم سهل وخلص في يوم واحد. الأنصار كانوا فاهمين أن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون الخليفة من الأنصار. الأنصار هم أصحاب البلد، هم أهل المدينة المنورة، أهل الدولة. الدولة قعدت فترة كبيرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المدينة، من أول ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 1 من الهجرة لحد قول مثلا سنة 8 أو أواخر 8 أو جايز لحد 9، الدولة الإسلامية عبارة عن المدينة المنورة فقط. فين بقى بعد فتح مكة بدأنا نتسع، بقت الدولة عبارة عن المدينة ومكة، وبعدين بعد كده بدأت تتسع وجاءت الوفود في العام 9 أو أواخر العام 9 والعام 10، فهنا بدأت الدولة تاخد حجم كبير. لكن لحد 8 سنين من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، طبعا 13 سنة بتوع مكة ما فهمش دولة، إنما بنتكلم على فترة الدولة في المدينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه دولة وليه جيش وليه نظام وليه سفراء وليه وزراء وليه هذا الكلام. 8 سنين المدينة المنورة هي الدولة، فالأنصار هم أهل المدينة المنورة، أوس والخزرج هم أهل المدينة المنورة، والمهاجرون هاجروا لجوءا الى المدينه المنوره من مكه، يعني مش بلدهم. بالعكس ده هم كانوا مشتتين في الارض، يعني هم ما خرجوا من مكه مش عارفين يروحوا فين. فجاء التوجيه الرباني ان تكون الهجره الى المدينه المنوره، يعني كان ممكن تكون الهجره مثلا الى اي مكان اخر حسب الظروف السياسيه والظروف الاجتماعيه والظروف الحربيه والعسكريه. احنا شفنا المسلمين في فتره مكه هاجروا مره الى الحبشه ومره ثانيه الى الحبشه، يعني كان اختيار الحبشة احد الاختيارات الموجودة، اختيار المدينة كان افضل. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هاجر للمدينة عند اقامة الدولة، وطبعا هذا كله بمتابعة ربانية للامر، ربنا هو اللي وجهه لهذا المكان. لكن هو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم هو رايح لمكان المدينة المنورة ما كانش يعرف ان هو رايح لمدينة المنورة، كان يعني ذهب واهله صلى الله عليه وسلم او ظنوا الى اماكن اخرى زي هاجر زي غيرها من الاماكن اللي شافها في الرؤية، لان ما كانش لسه صرح بأن الهجرة ستكون للمدينة. فأهل المدينة الأنصار الخزرج والأوس هم النواة الدولة وهم سبب تأسيسها، والمهاجرون لجأوا إليهم، والأنصار جزاهم الله كل خير حموهم ورعوهم وأعطوهم وأكرموهم كرما واسعا. فطبيعي أن هم يفكروا أن الخليفة هيكون منهم. فبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة اجتمع الأنصار لاختيار الخليفة منهم، وكل ترتيبهم على سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه زعيم الخزرج، لأن طبعا سعد بن معاذ الزعيم الموازي ليه كان استشهد رضي الله عنه وارضاه في العام 5 من الهجرة. فالشخصية البارزة في الأنصار، أبرز الشخصيات في الأنصار وكلهم طبعا بارزون، لكن أبرزهم وأشهرهم سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه. فهم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة عشان يقروا هذا الأمر ويعني يدعموه بالمبايعة. ما كانش عندهم في ذلك الوقت أو مش فاكرين، يعني ما كانش عندهم علم، بعضهم ما عندوش علم أو بعضهم مش فاكر هذا العلم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد فريضة شرعية أن يكون الخليفة للمسلمين سواء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على طول من قريش. هذا نص نبوي. النص ده بعض الأنصار ما يعرفوش، ما وصلش اليوم ما سمعوش هذا الموضوع. طبعا أحاديث النبوية كتير جدا من الصحابة ما كانوش بيسمعوها كلها، لأن الصحابة بعضهم بيلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النهاردة، بعضهم بيلتقي بكرة، بعضهم بيلتقي في صلاة من الصلوات، في صلاة أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم بيحادث أحد الناس بينه وبينه في قضية من القضايا وهو ماشي في الطريق وفي مجلس من المجالس. كل ده مجموع هذه الحكايات والروايات والمواقف للرسول صلى الله عليه وسلم هي السنة النبوية. فالصحابة مش كلهم عندهم كل علم السنة. فالأنصار ما كانوش عارفين موضوع قريش ده، أو بعضهم عارف ونسي هذا الأمر زي ما هنشوف بعد شوية. ففي نص مثلا عن ابن عمر رضي الله عنهما، والنص في البخاري، يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الأمر، هذا الأمر اللي هو الخلافة، في قريش ما بقي منهم اثنان. يعني شوف، لو في اثنين بس من قريش فاضلين في الدنيا كلها يكون الخليفة منهم. شوف قد ايه الرسول صلى الله عليه وسلم داعم قضية أن يكون الخليفة قرشي. سبب كده أسباب كتيرة جدا إحنا مش هنخوض في التفصيلات، لكن عارفين إن ده نص شرعي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن العرب لن تستجيب قاطبة إلا لقريش. لو أي قبيلة تانية حكمت العرب في ذلك الوقت هتحصل مشكلة، بعض الناس هتتفلت، هتتفك الدولة، تنفرط، ينفرط العدو. وبعد كده على فكرة مش بس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مش في الزمن التالي لوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ده حتى في السنين اللي بعد كده، بعد 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، الناس تتقبل أن تسمع لقريش وأن تطيع لقريش، لأن هي أوسط العرب نسبا وأعظمهم دارا، ومنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هي دي حاجة داعمة أخرى كبيرة، لأن أنت لما بتعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينتمي إلى هذا الفصيل أو هذه القبيلة بتزداد تعظيما لها، وده بيدعم استقرار الدولة وطاعة كل القبائل على شتى أنواعها وأعراقها وأنسابها إلى هذه القبيلة. أما لو القبيلة القائدة للأمة الأوس أو الخزرج، طبعا دي قبائل قحطانية ما هيش عدنانية، ما هيش قرشية، أو أي قبيلة تانية، تميم ولا أسد ولا أي، مش العالم كله مش هيطيع هذه القبيلة، وبالتالي ممكن ينفرط العقد الأمة الإسلامية. فالرسول صلى الله عليه وسلم خلاص قرر هذا قرار، تجتهد على قد ما تجتهد في فهم حكمة القرار، لكنه قرار موجود من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد له من الاتباع. سواء انت فهمت الحكمة او لم تفهم الحكمة، خلاص احنا فاهمين ان ده امر نبوي لابد له ان يتبع. العلم ده او المعلومة دي ما كانتش عند الانصار، لذلك اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ليختاروا سعد ابن عبادة. علم المهاجرون بذلك، المهاجرون بشكل عام عرفوا ان الانصار بيجتمعوا علشان يختاروا الخليفة منهم، فصارت مشكلة لازم نحل الموضوع دلوقتي. خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم لسه متوفى الآن، وهو يعني في مرحلة الصلاة عليه والتغسيل، يعني مرحلة مبكرة جدا ولم يدفن بعد، فالقضية خطيرة. لكن لا، افرض تأخروا المهاجرون ما راحوش في هذا الاجتماع، هيحصل ايه؟ هيبايعوا الأنصار سعد بن عبادة. طب بعد كده يحصل ايه؟ يا إما تبايع زي ما بايعوا وهذه مخالفة شرعية، يا إما تختلف وتقول لهم لا مش هبايع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قريش، وساعتها يحصل نزاع في خليفة مبايع وفي ناس بتقول لا مش هينفع. فلازم يتحل الموضوع دلوقتي. فاجتمع المهاجرون وقرر ان هم يبعتوا ثلاثة، في ثلاثة راحوا لهذا الأمر، الثلاثة دول هم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم جميعا. نسمع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بيحكي الحكايه ديت. طبعا الحكايه جايه في اكثر من روايه، من اجمعها روايه عمر بن الخطاب نفسه، وطبعا هو كان شاهد وحاضر القصه وبيحكي التفاصيل الدقيقه، وهنستعين ببعض الروايات الاخرى. بيقول وانه قد كان، هو كان في خطبه من الخطب، وواضح ان خطبته كانت في اواخر عهده رضي الله عنه سيدنا عمر، فبيقول وانه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان الانصار خالفونا، راحوا لوحدهم وسابوا هم الانصار فاهمين ان ده حقهم الكامل، وبالتالي ما عندهمش قضيه مناقشه الامر مع المهاجرين، فراحوا ينتخبوا الزعيم منهم، واجتمعوا باسرهم في سقيفه بني ساعده. يعني ايه باسرهم؟ يعني اوس وخزرج الاثنين. طبعا احنا عارفين الخلافات القديمه بين الاوس والخزرج، لكن في هذا الموقف ما اختلفوش، في هذا الموقف مع ان المنتخب هيكون عندهم في رايهم من الخزرج اللي هو سعد بن عباده، لكن الاوس كانوا موافقين معهم على ان الزعيم لازم يكون من الانصار ويكون من الخزرج، ما فيش مانع عندهم. واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، مكان المؤتمرات اللي بيعملوه في المدينة. وخالف عنا، الكلام لعمر رضي الله عنه ورضاه، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه، والزبير بن العوام رضي الله عنه ورضاه، الاثنين ما حضروش الاجتماع، ومن معهما. يقصد ايه سيدنا عمر؟ الناس ديت الاثنين دولت، علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، قرايب الرسول عليه السلام. فسيدنا علي ابن عمه، وسيدنا الزبير ابن العم ابن سيدة صفية عمة رسول الله السلام، فدولت قرايبه، فهم المتولين أمر الغسل وأمر الدفن، التكفين طبعا والدفن وكلام من ده، فهم معاه لرعاية الشؤون العملية الوفاة. ومن معهما ممن يساعدهم في هذا الموضوع، كان معهم العباس بن عبد المطلب، كان معهم غيرهم من الصحابة. وبعض الروايات بتقول أن علي بن أبي طالب والزبير بن عوام مجوش لأن هم لم يشاركا في المشورة فغضب من ذلك. والروايات دي برضو ممكن تكون صحيحة، يعني مفيش مشكلة، ده حصل برضو ان هم كانوا يريدون ان يكون على عظم قدرهما، يعني طبعا علي بن ابي طالب والزبير بن عمرو من كبار قادة المسلمين ومن كبار الصحابة، لم يشترك في المناقشة التي دارت بين المهاجرين واخرجوا منهم ابو بكر وعمر وابو عبيدة للذهاب الى سقيفة بني ساعدة. وطبعا هم ابو بكر وعمر وابو عبيده وغيرهم معذورين في ان مش هقدر اجمع كل المهاجرين في هذا الموقف، والتانيين قاعدين بالفعل في سقيفة بني ساعده، فلازم اروح بسرعه. فيعني ده معاه عذر وده معاه عذر، المهم ده اللي حصل ان اللي راح في الاخر ثلاثه من المهاجرين كممثلين للمهاجرين، يعني مش الثلاثه رايحين باشخاصهم، لا هم رايحين كممثلين لهذه الفئه أو هذه المجموعة من المسلمين اللي هي مجموعة المهاجرين، ودي مجموعة طبعا لها ثقلها في الأمة الإسلامية. اجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر، ده سيدنا عمر بيحكي أن المهاجرون اجتمعوا لأبي بكر وأنا معهم، فأنا قلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نريدهم، راحوا في نفس الوقت. فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان. شوف الكلام، خلي بالك، مع انك هيقول الرجلان هذان سيقولان كلاما على غير ما يريد ابو بكر وعمر، ومع ذلك سيدنا عمر بيمدح في اخلاقهما وفي صلاحهما وفي تقواهما، يقول ان هو الرجلان يقولان ما يعتقدان او ما يريان، لكن لا أطعن في صلاحهما. هم مش بيدوروا على الدنيا ولا هم شايفين دي مصلحة أو دي حق الأنصار. فالرجلان الصالحان ماذا قال؟ قال لا عليكم ألا تقربوهم، يعني بينصحوهم ما تروحوش، ما تبلاش تروحوا سقيفة بني ساعد. الاثنين الأنصار بيقولوا لا خلاص الموضوع أنت، أقضوا أمركم، روحوا. إيه أمركم؟ إيه الرسول صلى الله عليه وسلم والدفن بتاعه، فانتوا المهاجرين، اختصوا الموضوع الرسول صلى الله عليه وسلم والدفن، هو مهاجر صلى الله عليه وسلم، لولا الهجره لكنت امرا من الانصار، فهو ينتسب الى المهاجرين وهو من قريش وهو كذا كذا ظروف الوفاه، روحوا كملوا الدفن واحنا خلاص هنكمل اختيار الخليفه او الزعيم من الانصار. اقضوا امركم. فقلت والله، ده كلام سيدنا عمر، والله لناتينهم، لا هنروح. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم. يعني مزمل يعني متغطي، في واحد متغطي ومش عارفين هو مين هذا الرجل المزمل. فقلت من هذا ووجهه مش شايف، هو مزمل ليه؟ لأنه مريض، مريض فمتدفي بالبردة بتاعته مغطي رأسه. فقالوا هذا سعد بن عبادة، ده اللي هيختاروه بعد شوية خليفة مفروض، فهذا سعد بن عبادة. فقلت ما له؟ قالوا يوعك مريض، عشان كده قاعد القعدة ديت. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم، يعني خطيبهم قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه لمقدمة الخطبة، وأثنى على الله بما هو أهله، ده واحد من الأنصار. ثم قال أما بعد، هو طبعا شاف المهاجرين جايين التلاتة فحس ايه ان هم جايين يسألوا على موضوع الخلافة، فعايز بقى يقول كلام يقطع امل المهاجرين في الوصول الى هذا المنصب. ده واحد من الأنصار. الرواية لم تحدد من هو هذا الخطيب. فقال إيه؟ فأما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام. خلي بالك، بدر، أحد، معظم الغزوات الغالب الأعم من الجيش من الأنصار. الأنصار هم اللي حققوا النصر في بدر، هم اللي حققوا النصر في أحد. طبعا هم اللي كانوا الجيش معظمه في أحد، لكن حصلت مشكلة أحد ومصيبة أحد، لكن النصر للمسلمين كان في البداية لحد ما حصلت مشكلة الرماة. هم اللي عملوا نصر حنين بعد الأزمة، هم اللي تحملوا عبء موقعة الأحزاب. يعني هم كتيبة الإسلام زي ما هو بيقول، لأن معظم الجيش في كل الفترات السابقة والدولة والوزراء والسفراء، يعني أنصار هم اللي حملوا هذه الدولة على أكتافهم. فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين. هتدي بقى يتكلم أن أنتوا يعني أنتوا لجأتوا إلينا، أنتوا كنتوا مشتتين في الأرض مش عارفين تروحوا فين، فلجأتوا إلى الأنصار. وأنتم معشر المهاجرين رهط، مجموعة صغيرة، وقد دفت دافة من قومكم. يعني أنتوا تحركتوا ببطء، تبحثون عن مكان تلجؤون إليه، فلجأتم إلى المدينة اللي هي بلد. أنتوا نسيتوا التاريخ، أنتوا نسيتوا أن أنتوا جيتوا هنا كلاجئين إلى المدينة المنورة، ونحن الذين آوينا ونصرنا. فقال وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون، وحس أنه سيدنا أبو بكر وعمر وأبو عبيدة جايين يتكلموا على موضوع الزعامة، فبيقولي فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنوننا من الأمر. يعني أنتوا جايين تختزلونا من أصلنا، تنزعونا من أصلنا، من حقنا أصلنا، يعني المكان اللي احنا بنعيش فيه بقالنا عشرات ومئات السنين، وعايزين تاخدوا زعامة المدينة. ما هي الدولة عبارة عن المدينة وما حولها، ما حولها من الجزيرة العربية، لكن الأصل هي المدينة. حتى في معظم القرارات يا إخواننا، ومعظم المبايعات، حتى بيعة الخليفة أبو بكر، بيعة عمر، بيعة عثمان، تتم في مدينة. خلاص أهل المدينة بيعوا، انتهينا، يبقى الدولة كلها بيعت، إنما ده أصل الدولة. فبيقول كده، بيقول تريدون، يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يحضنوننا من الأمر. فإيه رأيكم، عايزين إيه بقى؟ فلما سكت الرجل، خلص خطبته، أردت أن أتكلم الكلام لسيدنا عمر، حب يتكلم قبل ما يتكلم أبو بكر. عمر بيفكر أنه يتكلم قبل أبو بكر. ليه؟ بيقولي وكنت قد زورت مقالة أعجبتني، أريد أن أقدمها بين يدي أبو بكر. زورت مش من التزوير التزييف يعني، لا، زورت يعني جملت وأحسنت وهيأت. يعني أنا موظف كلام هقوله قبل ما يتكلم أبو بكر. ليه؟ مش عايز أبو بكر يتكلم. يقول وكنت أداري منه بعض الحدي، أو بعض الحدي، حد اللي هو الحدة، يعني هو يشعر أن أبو بكر في شيء من الغضب أو الحدة، ممكن يقول كلام يزعل الأنصار، فعايز يسكته ويتكلم هو. وهو موظف كلام سيدنا عمر، كلام هيكون هادي ورقيق، أن هو يستوعب فيه الأنصار. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك، ما تتكلمش، أنا اللي هتكلم، على رسلك، فكرهت أن أغضبه. فتكلم أبو بكر. أبو بكر هنا يتكلم كلام هنعرف منه إزاي الأمر تم، هنعرف منه إزاي تم انتخاب الخليفة، هنعرف منه طبيعة الأنصار، يا ترى ايه رد فعلهم على كلام ابو بكر، هنعرف منه حكمة ابي بكر، ونعرف منه عظمة عمر رضي الله عنه وارضاه. طبعا دي تفاصيل ممتعة وجميلة، ان شاء الله تكون موضوع حلقتنا القادمة. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.